راديو نيل. راديو نيل يقدم النجم محمد هنيدي في مسلسل حزام ناشف. على وش الوب هيبقى وفوق في السرش وهعمل قرش وادخن كرش هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت وتكتن فارت في اصغر بارت الاكبر بارت انا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف بطولة النجمة منى عبد الغني، تأليف دكتور ايمن عبد الرحمن، كلمات المقدمة سمر حسين ادم، الحان محمد راجح، توزيع هشام فرج، منتج منفذ راديو وان، اخراج خالد حلمي، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الاهلي. وديني محاسيبك، ده انا هقطع المنتوفل ده على جتتك يا مجرمة. خلاص يا ماما اخر مرة. الحقني يا خالو. ايه ده؟ في ايه؟ ماما عايزة تقطع المنتوفل ده عليا. يعني ايه منتوفلي اصلا؟ مش المنتوفل ده حاجة بتتاكل؟ انا عارفة بقى، ايوه تضربني وخلاص. في ايه يا عواطف؟ مالك بتبت؟ كلت ورك الفرخة اللي كنت شايلها في التلاجة. عادي يا ستي، الف هنا وشفا على قلبها. ما هي لسه طفحة منابها من شوية، تطمع في منابك انت ليه؟ ليه؟ يا نهار ازرق، هو ورك الفقيدة المحمرة اللي كلته ده بتاعي؟ معلش يا خالو، اصله كان شبه منابي قوي. هي بقت ماشية بالشبه يا بنت عواطف، ما الفراخ كلها شبه بعض. يلا خلاص ماليش نصيب فيه، اتهدي بقى عواطف. ماشي يا مهتاب، المرة دي خليك انقذك مني يا بنت ابو القمصان. يا بوليس يا شويش، حد يبلغ الكومستابل بسرعة، اتسرقنا. في حرامي دخل البيت واحنا نايمين. استتر يا رب. حرامي ايه؟ ايه اللي اتسرق يا جد؟ كان في خرطة جاتو واخدها من فرح البت شانية جارتنا، مش لاقيها. كل القصة دي على خرطة جاتو يا جدي؟ ما انا كان نفسي فيها يا يوسف. طب بقولك ايه، انت كنت شايلها فين؟ في درج الشرابات. حرام عليك يا جدي، حرام عليك، تلاقي حد خاف تبوظ ريحة الشرابات فرماها. آه بتعيطي ليه يا مهتاب؟ أصل بصراحة أنا بس اللي... بس بس خلاص ما تكمليش، أنا فهمت. اطمن يا جدو، حتة الجاتو ما تسرقتش ولا حاجة، دي متشالة في الحفظ والصون. فين ها؟ فين؟ في كرش مهتاب. فين الجاتو اللي سرقتيه لسه؟ خلاص بقى يا جدي خلاص، حفدتك وكلت حتة الجاتو بتاعتك، خلاص فيها ايه؟ يعني في بيتها. المهم دلوقتي احنا لازم نطمن على الشرابات، انت عارف مهتاب ما بترحمش. جيل اخر زمن، احنا نتعب ونستقضى الحاجة وهم يجوا ياكلوها على الجاهز. معلش يا جد، فداك خش بس رايح انت في قطك كده، وانا هبقى حليلك بقك بطبق بليلة. سندي جدك يا بت، سندي جدك يا عواطف، دخلي قطه. تعالى يا جد تعالى. وانت يا مهتاب روحي كملي مذاكرتك، ولا شوفي كنت بتهببي ايه. حاضر يا خالو. الحمد لله المكان فاضي، اطلع بقى فرده الحمامه اللي انا مدكنها في قلب التلاجة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه راحت فين؟ ده انا شايلها في علبه المخلل كنوع من التمويه. يعني فرده الحمامه بتاعتي راحت فين؟ يا حراميه يا مفاجيع، لقيتوا قف زور اللي كلها. يا رب ربنا يسامحك يا خالو. هو انتي؟ طب تعالي بقى. ده عاوز ايه؟ خد يا حبيبتي، خد يا هقولك. برضو عاوز ايه؟ الله، انتي مش جعانة؟ هموت من الجوع. طيب يا روحي، انا معايا حاجة نسيتي تاكليها. جد؟ هي ايه؟ فردة الشبشب دي. لا لا لا والنبي يا خالو، الحقيني يا ماما. خدي هنا بك. مسلسل حزام ناشف برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الاهلي. فكني يا خالو عشان خاطري. ابدا مش هفكك الا لما تعترفي وصلتي لفردة الحمامة بتاعتي ازاي ومين شريكك في الجريمة. خلاص هعترف يا خالو، منظر الحمامة ما قدرتش اقاومه، بس دي مش غلطتي، انت اللي مش مكمرها كويس. غلطتي؟ ده انا شايلها في علبة المخلل، عاوزين اخبي الحمامية فينا عشان ما تاكليهاش في باب الغسالة. طب فكني وانا هقولك على مكان بشيل فيه الاكل، الجن الأخضر ما يقدرش يهوب لي. طبعا عشان لو الجن الأخضر وقع في إيدك هتحشي رز وتاكليه. ما تفك البت يا يوسف، انت ربطها كده ليه؟ أبدا، خليها مربوطة كده عشان تعترف، عشان تعرف غلطها، وإن في ناس عايشين معاها في البيت من حقهم يأكلوا زيها. على الله على الله حد يفكها. الحقوني يا ناس، الحقني يا بابا، بابا جي اهو. بنتي مين اللي عمل فيك كده يا بنت مهتاب؟ خلو يوسف يا بابا. الا بنت يا يوسف يا ناشف، اللي يربط بنتي بسلسلة هخلي رقبته مدلدلة. ايه على الرجولة اللي هبطت عليك دي زي القضل مستعجل؟ ضميرك المشلول اتعالج وعرفت ان ليك بنت رميها عندنا من غير لا اكل ولا شرب يا جاحد؟ لا انا كفيل اكل المغربلين كلها من عارق جبيني، بس انا مجروح وانت خال عيالي، واجب عليك تبقى مرهم لجروحي. انا هبقى مرهم للتسلخات اللي هعملها على قفاك دلوقتي. من امتى قعد وانت بتحس بعيالك يا ابو القمصان؟ عيالي طول عمرهم جوه قلبي، لكن انت مش عاوز تقف جنبي في ازمتي عشان طول عمرك ناقص انت وجدك الناشف. انت بتغلط فيا يا ابو القمصان؟ طب وديني ما انا سايبك. الحقونا يا ناس، الرجاله هتقطع بعض. اطلعي يا ستي، الحقي يوسف، ابو القمصان قلع له قميصه. لمي طليقك يا عواطف، الاحسن والعشره دول اكتب اسمي بالموس على قرطه، والموس اهو. ابعدي انت يا ابو سينا، ابعدي، انا هاكله زرعه الصبار دي عشان يدوق المر على اصوله. اوعوا انتوا بتتكاتروا عليا يا اولاد الناشف. انا هفتح نفسي عليكم. الحقوني يا اهل المغربلين، يوسف الناشف بطحني، يوسف الناشف فتح دماغي وشقها نصين. مسلسل حزام ناشف برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الأهلي. أنا كان معايا 50 جنيه، ركبت ميكروباص بأربعة جنيه وتوك توك بخمسة جنيه عشان يدخلني لحد الشارع بتاعنا، يتبقى 41 جنيه. راحوا فين يا ماما؟ عيب يا نساء، مين هيمد ايده في شنطتك وياخد فلوس؟ يا ماما دي الفلوس اللي هكمل بيها اليومين الجايين لحد ما اقبض. انا بقول بعيل وحس يا هو، اللي خد 41 جنيه يرجعهم مكانهم، ولا من شاف ولا من دري. صوتك خرم وداني يا ليساء. لا يا سي شرابي، ليساء كانت بتوشوشني، متقصدش تسمعك. انا حاطت نص كيس قطن في وداني وبرضو كلامها تسرب وملى كيس. لا شيل القطن واغسل ودانك يا عم شرابي، الشنطة كانت على الترابيزة دي، يا دوب دخلت الحمام وخرجت ما لقيتش ال 41 جنيه. قصدك ايه بصيتك دي يا ست ليسى؟ 41 ايه بقى اللي ابص لهم يا ام 44؟ ده انا احطك على الميزان واطلع الفلوس اللي في جيبي احطها على الكفة التانية وكفتها انا اللي هتطب. ما تتكلمي يا فضيلة. طيب يا لساء، عمك شرابي يتقل وزنه بالذهب. ذهب؟ طب انا مستعد اراهنك ان جيبه ده ما فيهوش غير ال 41 جنيه بتوعي. وإيه رأيك بقى أن أنا كاتب اسمي على كل 20 جنيه فيهم؟ ما تشوفي بنتك يا فضيلة، عاوزة تفتشني في بيتي واستحيالي. معاش ولا كان اللي يفتشك؟ ليساء ما تقصدش، دي زلت لسان يا سي شرابي، انت برضو في مقام أبوها الله يرحمه. هي زلت لسان، هاتي سكينة يا ماما وقطعي لساني عشان ترتاح انتي وجوزك. رايحة فين يا ليساء؟ نازلة تعملي ايه وانتي ما معكيش فلوس؟ همشي في الشوارع على ملا وشي، على ملا وشي يا ماما. لا اوعي تمشي على ملا وشك، امشي على رجليك زي الناس واهدي على نفسك، ده مفيش حد في الدنيا يتمنى لك الخير غير عمك شرابي. ادي اخرتها، على اخر الزمن يبقى عندنا بنات يمشوا في الشوارع على ملا وشهم. يا حضرة الضابط، ده ادعاء كاذب، انا لا يمكن اقدم على هذه الفعلة الشنعاء، وللمرة ال20 بقول لسعادتك انا ما بطحتوش. يعني ايه؟ ابو القمصان هو اللي بطح نفسه وبيتبلى عليكم؟ دي الحقيقة العارية يا فندم. نعم يا اخويا، عارية عارية من كل لبس او شك، هي الحقيقة بدون اي تجميل. سعادتك انا كل ذنبي اني كنت بحمي بنتي من خالها المفتري الجبار. وده ادعاء كاذب تاني سعادتك، بنت المذكور عايشة معايا وانا اللي براعيها يا فندم، والمذكور منفصل عن اختي بقاله شهر ما سألش عن عياله، والمذكور. المذكور مين؟ المذكور أبو القمصان يا فندم. ما تقول أبو القمصان على طول وتخلصني. كل الشهود أجمعوا إن المذكور أبو القمصان رزع راسه في الحيطة عامدا متعمدا. الشهود دول يبقوا إخواته البنات وولادهم وأم الست اللي نظرها على قدها دي. أنا ما اسمح لكش تقول إن أمي نظرها على قدها. أنا أمي يا فندم عندها قدرة تشوف الحاجات اللي جوه الشنط بتاعتي الناس اللي ماشية في الشارع، عارف؟ وهي قاعدة في مكانها في الصالة. مساء الخير يا سعادة البيه. أنا حب أقولك أني كنت بصة من شباك أوضة نومي، لقيت الناشف بيفتح أبو القمصان، ودي شهادة حق. الحمد لله ظهر الحق. ظهر الباطل المزيف. ست نشوة دي يا فندم جارتنا، وفي بيني وبينها مشاكل قديمة حضرتك، لأنها كانت بترسم عليا علشان اتجوزها، ولما ما لقيتش فيا رجا قررت انتقم. اثبت الكلام ده في المحضر يا باشا عشان انا هرفع بيه قضيه. يا سعاده البيت، نشوه دي معروفه في الحته كلها، وكانت بترسم على يوسف، ولما يوسف خلع منها رسمت على ابو القمصان وفضلت وراه لحد ما طلقني. لا ارسلكوا على بر. هي رسمت على يوسف ولا على ابو القمصان؟ رسمت عليا انا يا فندم، وهذا الأمر متعارف عليه كالشمس في واضح النهار. وأنت محامي أو خريج حقوق؟ لا يا فندم، أنا خريج كلية حاسبات ومعلومات. ملهريني فازلاكة وألفاظ مجعلصة من الصبح ليه؟ يا فندم ده احترام ليك، ده احترام ليك سعادتك وللمكان، ولأني تحولت كثيرا للسادة وكلاء النيابة الإدارية فتعودت أكلمهم كده حضرتك. أنت بتاع مشاكل بقى ومتعود على النيابة الإدارية. بالعكس يا فندم بالعكس، ما تفهمنيش غلط أرجوك. أنا فاهمك صح، علشان كده هبيتك أنت وأبو القمصان بتاعك في التخشيبة، والصبح تتعرض على النيابة العامة علشان تطربهم بكلامك المحترم اللي زي الفل. يا عسكري على وش الوب هقب وبق في سيرش، وهعمل قرش وأدخن كرش، هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه، غير إنه مفيش تاني منه بنسخة سمارت وتكتن فارت في أصغر بارت الأكبر بارت. أنا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف شارك بالتمثيل علاء الحريري، أحمد سيف، مصطفى ياسين، أيمن عبد الرحمن، ميادة عادل، شهيرة الحناوي، كارم أباظة، دعاء رمضان، مصطفى الحارس، عماد الشرقاوي، هبة خيال، رويدة أحمد، أشرف سيف، نهلة إيهاب، ثريا عماد، مي نجيب، يارا نور الدين، خالد أحمد، أحمد مصطفى، مصطفى نعمان، جوري محمد، نور علاء الحريري، ياسين تامر حسني، سلمى تامر حسني. تأليف دكتور أيمن عبد الرحمن. هندسة صوتية ومكساج هشام فرج. مدير الإنتاج أحمد حلمي. إشراف عام هالة فاروق. منتج منفذ راديو ون. إخراج خالد حلمي. برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود. برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة. برعاية مستشفى بهية 16602. برعاية QNB الأهلي.